الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصوم ركن من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح، وعلى المسلمة البالغة العاقلة الصحيحة النقية من الحيض والنفاس أن تصوم هذا الشهر. وقد ثبت في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. يجب على كل من وصل مرحلة البلوغ أن يصوم، وأن يأمره وليه بذلك، والولي قد يكون الأب وقد يكون غيره، ويجب على الولي أن يشجع ابنه على ذلك، ولا يعين عليه الشيطان أو يهون من شأن الصيام لغلبة العاطفة، بل يجب عليه أن يربي في ولده وازع الخوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء فضله وكرمه. كذلك يقال في الفتاة إذا جاءتها الدورة ولو لم تبلغ 15 عاما، لا يجوز لأبيها أو لأمها أن تمنعها أو أن يمنعها من الصوم بحجة صغرها، كما لا يجوز لها أن تطيع والديها في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ثبت في الحديث الصحيح. أما من لم يبلغ فلا يجب عليه الصوم، لكن ينبغي للآباء ونحوهم أن يعودوا أبنائهم على هذه العبادة كي لا تثقل على الأبناء في المستقبل أو يتهاونون بشأنها، خاصة وأن حسنات الصوم تكتب للصبي نفسه، وقال بعض أهل العلم تكون للولي. استحباب أن يأمر الولي صبيه بالصوم لا يعني المبالغة في الإشقاق على الصبي، فإذا كان ضعيفا يضره الصوم فلا يجوز حينئذ للولي أن يأمر ولده به، لكن عليه أن يعلمه أهميته في الإسلام ومنزلة هذه العبادة، ليبقى تعظيم الشريعة عموما راسخا في نفسه، وهذه العبادة على وجه الخصوص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. رمضان بك رمضان. الإمساك في نهار رمضان واجب من طلوع الشمس إلى غروبها، وهنا قاعدة مهمة، وهي أنه إذا اجتمع في يوم ليل ونهار فيجب صوم النهار كاملا وإن طال. فمثلا لو كان طول النهار في بلد من البلدان 20 ساعة وكان الليل 4 ساعات، وجب صوم النهار كاملا، ولا يجوز الاقتصار على بعضه، كأن يقول أحدهم سأصوم 16 ساعة لأني أقدر عليها، أو لأنها مقدار الساعات في بلد معين. كما لا يجوز أيضا أن يقول أحدهم سأنقل صوم رمضان إلى شهر ديسمبر مثلا، أو أي شهر آخر، لكون أيامه قليلة. هذا الصوم لا يصح ولا يجزئ إلا نفلا. فإن كان لا يطيق صوم رمضان لطوله فهو معذور، وله أن يقضيه في أي وقت شاء، فإن لم يكن هناك وقت مناسب كأن كانت أيام السنة كلها على هذا المنوال طويلة، فينتقل إلى الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم. فإن أفطر 30 يوما مثلا وجب عليه إطعام 30 مسكينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور للحديث الصحيح: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال الراوي عن زيد: قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال زيد: قدر 50 آية. ولهذا من الأخطاء الشائعة في بعض الجهات تأخير الفطر وتعجيل السحور، وهذا خلاف السنة، كما أن من المخالفة للسنة أن ينتظر الصائم حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم يفطر. ومن المخالفة أيضا أن بعض الناس يلتزم الإمساك عن الطعام والشراب قبل طلوع الفجر بنحو ربع ساعة مثلا على سبيل الاحتياط، وقد ثبت في السنة من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي أن الأكل والشرب جائز إلى الأذان الثاني. ولا يجوز مخالفة الناس في الفطر، لأن هذه المخالفة قد توقع بعض الناس في الريبة والشك وسوء الظن، خاصة وأن لاحظنا بعضهم يعجل في الفطر بمجرد غروب الشمس خلف الجبال، والعبرة بغروبها في الأرض مستوية، أما غروبها خلف الجبال فلا، لأن الشمس حينئذ استترت بالجبال ولم تغرب بعد. وبما أن الكثيرين يعجزون عن تحديد الغروب، فيكفيهم سماع المؤذن الثقة في معرفة غروب الشمس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. رمضان بك رمضان. يجوز للمريض أن يفطر، فإن برئ وجب عليه القضاء، إلا إذا كان مرضه مستمرا لا يرجى برؤه، فيجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما يطعم أهله. وإذا كان المرض لا يعيقه عن الصوم وإنما يحتاج لاستعمال الدواء في وجبات معينة، فإن تيسر له أن يكون ذلك في الليل فلا يجوز له الفطر. أما إن لم يكن ذلك وقرر هذا طبيب موثوق فهو مريض ويفطر ويجب عليه القضاء أو الكفارة عند العجز كما سبق توضيحه. أما المريض النفسي فهو إن كان مميزا وأمكن تناول دوائه في المساء فيجب عليه الصوم ولا يجوز له الإفطار. أما إذا لم يكن مميزا كبعض حالات الفصام فلا صيام عليه ولا قضاء. أو كان مميزا وكان من اللازم استعمال الدواء في النهار لأي سبب من الأسباب المشروعة فيجوز له الفطر واستعمال الدواء ثم يلزمه القضاء أو الفدية كما سبق بيانه. من حالات جواز الإفطار ما لو كان المريض نفسيا مميزا ويستعمل دواء لكنه يصيبه بسببه العطش الشديد، فيجوز له الإفطار حينئذ إن كان في الصوم مشقة شديدة عليه، ثم يقضي إن كان مرضه ليس مزمنا. أما إن كان مزمنا فيكفي أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن قدر على ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يشترط لصحة صوم الحائض والنفساء أن تطهر قبل الفجر ولو بلحظة، وأن تبيت فيها النية. أما إن طهرت مع طلوع الفجر أو بعده بيسير فلا يصح صومها ويلزمها القضاء. كذلك لو طهرت قبل الفجر بيسير ولم تبيت النية لم يصح صومها ويلزمها القضاء. علامات الطهر اثنتان، إن رأت المرأة إحداها فقط طهرت، وهما: العلامة الأولى ظهور القصة البيضاء، العلامة الثانية الجفوف، أي أن يكون المحل جافا. ولو جاءها الحيض قبل غروب الشمس ولو بزمن يسير بطل صومها ولزمها القضاء، ويثبت لها أجر النية والإمساك، وفضل الله واسع. أكثر الحيض 15 يوما، فإن زاد على هذه المدة كانت استحاضة ووجب الصوم فيها ولو مع نزول الدم، لأنه دم مرض وفساد وليس دم حيض، إلا إذا قالت الطبيبة الثقة إن هذا الدم هو دم حيض فيحرم الصوم حينئذ ويلزمها القضاء. إذا ظنت المرأة طهرها بإحدى العلامتين السابقتين وصامت ثم خرج دم قبل غروب الشمس ولو بدقائق قليلة، تبين بطلان صومها ووجب القضاء. نرقى بك رمضان حتى لنا رمضان. أما إن خرج بعد غروب الشمس فصومها صحيح، وذهب بعض أهل العلم إلى بطلانه أيضا، ولهذا يستحب لها القضاء. طرو الحيض لا يعني فوات الأجر على الحائض في هذا الشهر الفضيل، فلها أن تستغله في الذكر والدعاء وقراءة القرآن دون مس للمصحف، وذلك بأن تمسكه بحائل، كما أن لها أن تقرأ في كتب التفسير وكتب السنة والأذكار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. رمضان أهلا بك رمضان. يجوز لكبير السن أو المريض مرضا مزمنا إفطار رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم، فلو أفطر 20 يوما أطعم 20 مسكينا، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد. فمن أفطر شهرا كاملا أخرج 30 مدة، ومقدار المد 650 جراما تقريبا. فلو كان طعامه القمح أخرج من القمح، وإن كان الأرز أخرج منه، وهكذا في غيرهما، فيخرج عن الشهر 19 كيلو ونصف الكيلو، ويصح أن يعطي أسرة واحدة الكمية كلها. يصح أن يعد وليمة ويدعو إليها 30 مسكينا، كما يصح أيضا أن يعد كل يوم وليمة ويطعم عددا من المساكين على أن يبلغ مجموع من أطعمهم 30 مسكينا. ولو تكرروا بأن دعا 3 مساكين لوجبة الإفطار أو الغداء لمدة 10 أيام، وليس شرطا أن يطعم الجميع أو عددا منهم في وقت واحد، بل له أن يطعم المساكين متفرقين بحسب قدرته وطاقته، فله أن يطعم مسكينا في كل يوم أو في كل عدة أيام، وهذا الإطعام إنما هو لمن قدر عليه، فمن لم يقدر عليه فلا حرج ولا إثم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. النية ركن من أركان الصوم، ولهذا يجب على الصائم أن يبيت نية الصوم، وذلك بأن يستحضرها في أي جزء من أجزاء الليل لما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. أما في صوم النفل فلا يجب فيه تبييت النية، فيكفي أن ينوي في النهار إن لم يتعاطى مفطرا. يكفي أن ينوي أول رمضان صيام الشهر كله، والأفضل أن ينوي كل ليلة صيام اليوم التالي. لا يشرع التلفظ بالنية، كأن يقول مثلا: نويت أن أصوم غدا من شهر رمضان هذا. فالتلفظ بنحو هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والواجب هو استحضار النية والتي محلها القلب فقط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الأكل والشرب من المفطرات كما هو معلوم، هذا إذا تناوله الصائم عمدا. أما إذا تناوله نسيانا فلا يبطل صومه، لما ثبت في الحديث الصحيح: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن رأى غيره يتناول الطعام ناسيا لزمه تنبيهه قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويتصل بهذا تذوق الطعام لربة البيت عند إعدادها له، أو من يعمل في المطاعم، وهؤلاء يجوز لهم تذوق الطعام شريطة عدم ابتلاعه، لأنه إذا ابتلعه فسد صومه ويجب عليه الاستمرار في الإمساك ويلزمه القضاء. المنظار الداخل إلى الجوف لا يفسد الصوم إلا إذا كان عليه المادة اللزجة، فإن الصوم حينئذ يفسد ويلزم القضاء. قطرة العين لا تفسد الصوم وإن وجد الصائم طعمها في حلقه، لأن العين ليست منفذا معتادا، علما أن بعض أهل العلم حكم بفطر الصائم بتعاطيه القطرة، ولهذا كان الأولى اجتنابها إلا إذا كانت الحاجة المرضية ملحة. اختلف أهل العلم في قطرة الأنف ودواء الربو، فذهب بعضهم إلى كونهما يفسدان الصوم، وذهب آخرون إلى كونهما لا يفسدان الصوم، والأولى القضاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. رمضان بك رمضان نرقى بك. الإبر المغذية مفسدة للصوم إذا تعاطاها المريض، أما غير المغذية فلا تفسد الصوم وإن كانت تحتوي على نسبة غذائية، لأن العبرة بالغالب. كذلك إبر الأنسولين لا تفسد الصوم، لأنها ليست طعاما ولا هي في معنى الطعام. استعمال التحاميل لا يفسد بها الصوم، لأن التحاميل هذه لا تصل إلى المعدة، كما أنها ليست طعاما ولا هي في معنى الطعام. ومثلها الفحوص الاستكشافية المتعلقة بهذا الجانب، سواء كانت في القبل أم الدبر. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أهلا بك رمضان نرقى بك. يجوز للصائم تعاطي المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يجب عليه التوقف عن جميعها. ولهذا من الأخطاء الشائعة أن بعضهم يتناول السحور بعد أذان الفجر، ويتوهم أنه يجوز له الأكل ما لم تقم الصلاة، وهذا خطأ، وهو مفطر ولا يجزئ صومه. وهو في هذه الحالة يجب عليه الإمساك، أي لا يجوز له الأكل والشرب ونحوهما كالصائم احتراما للشهر، ويجب عليه القضاء. إذا أذن الفجر وكان في يده طعام يتناوله أو وعاء يشرب منه، فلا بأس أن يكمل ما بدأه ولا يزد عليه. وأما إن لم يكن في يده شيء والطعام ما زال في وعائه، لم يجوز له تناوله أو شربه. من أكل ظانا أنه قبل الفجر فتبين أنه أكل بعده، لم يصح صومه، وعليه أن يمسك، أي يمتنع عن المفطرات حتى غروب الشمس، ويلزمه القضاء. كذلك من أكل ظانا غروب الشمس وتبين له أنها لم تغرب، بطل صومه ولزمه القضاء ولم يأثم. وبصومه نرق الجنان رمضان.